لا تشيل هم وروح ما موت من دونك الله معاك مسموح يا الخانة عيونك لا تشيل هم وروح ما موت من دونك الله معاك مسموح يا الخانة عيونك كنت أنا متوقع كل اللي سويته ليت العمر يرجع وابني اللي هديته اليوم أنا مجروح بكرة الهوى يخونك اليوم أنا مجروح بكرة الهوى يخونك ابعد ولا تسأل عن وضعي وحالي مثلك سهل يرحل لا صار كالتالي عطرك سواد يفوح بثياب مجنونك عطرك سواد يفوح بثياب مجنونك انسى احساسي ومره جرحك لقى مرسى واصبحت لا ذكرى لا تصدق انا انسى احساسي ومره جرحك لقى مرسى واصبحت لا ذكرى ما بيك لو كانت روحي على روحك مرخوص من بالك بعيوني جروحك لاخر نفس بالروح ما موت من دونك لاخر نفس بالروح ما موت من دونك جيتك وفا وطموح وكفيت بطونك I'm new.